قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الحديث في المجلس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده في بيع الأصول والثمار. ولعلي أعود إلى مسألة في الربا مهمة لم أتكلم فيها، وهي مدى جريان الربا في الأوراق النقدية الآن. هذه مسألة نازلة كما تعلمون، ولهذا لم يتكلم فيها المؤلف، ونحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف حكمها لمسيس الحاجة إليها، فإن تعامل الناس الآن بالعملات أكثر من تعاملهم بالذهب والفضة. فأقول المسألة فيها كلام، لكن باختصار الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه في الهند وهيئة كبار العلماء وغيرها من المجامع الفقهية، على أن الأوراق النقدية العملات ملحقة بالذهب والفضة في جريان الربا. نعم، لم يلحقها بعض الفقهاء المعاصرين قبل 50 و60 سنة بالذهب والفضة، لأن طبيعة الأوراق النقدية قبل 60 و70 سنة تختلف عن طبيعة الأوراق النقدية الآن. أما الآن فعامة الفقهاء لا تكاد تجد فقيها معتبرا إلا ويقول بأن الربا يجري في الأوراق النقدية، وأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في باب الزكاة وفي باب الربا. طيب، إذا تقرر ذلك فكيف يجري الربا في الأوراق النقدية؟ يجري الربا في الأوراق النقدية باعتبار كل عملة جنسا مستقلا، فالريال السعودي جنس، الدينار الكويتي جنس، الجنيه المصري جنس، الدولار الأمريكي جنس. فإذا بعت ريالات بريالات لابد من القبض والتماثل التساوي، وإذا بعت دولارات بدولارات فلابد من القبض والتساوي، كما لو بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة. أما إذا بعت دولارات بجنيهات أو ريالات بدنانير أو ما أشبه ذلك، فيجوز التفاضل لاختلاف الجنس، ويجب التقابض للاتفاق في العلة الربوية. هذا باختصار ما عليه الفقهاء المعاصرون في مسألة الأوراق النقدية. نعم نعم، وعلى كل حال يعني هل نقول بأن هذا هو مذهب الحنابلة؟ لا نقول بأن هذا هو مذهب الحنابلة، والحقيقة أني لا أود أن أخوض في هذه المسألة لأن فيها تفصيلات كثيرة. وربا القروض يجري بالإجماع، وربا الديون يجري بالإجماع، وإنما البحث في ربا البيوع. وليس هذا ليس المراد هنا أن نحقق المذاهب الفقهية في هذه المسألة، وإلا في مذهب الحنابلة بأن العلة هي الوزن، لكن الفقهاء المعاصرين كما قلت يكادون يتفقون على جريان الربا في الأوراق النقدية بناء على أن العلة هي الثمنية وأنها متحققة في الأوراق النقدية. نبدأ اليوم إن شاء الله بباب السلم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم نوع خاص من أنواع البيوع، ويسمى عند الفقهاء بالسلم، ويسمى أيضا بالسلف، والغالب على فقهاء الحنابلة والحنفية أنهم يسمونه بالسلم، بينما يسميه فقهاء الشافعية والمالكية السلف. لكن السلف يطلق على عقدين، يطلق على السلم ويطلق على القرض. فالقرض يسمى سلفا لأن فيه تسليف تقديم، والسلم يسمى سلفا لأن فيه أيضا تقديم لرأس المال. وبكلاهما أو بكليهما جاءت الأحاديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا المراد به السلم. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع فالمراد به القرض في الحديث الذي أشرت إليه. والسلم جائز ومشروع بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد دل على جوازه أيضا بخصوصه السنة النبوية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه البخاري ومسلم. والنظر يدل عليه، فكما يجوز تأخير المعوض فكما يجوز تأخير العوض في البيع المؤجل، يجوز أيضا تأخير المعوض في السلم. فحقيقة السلم أنه تعجيل للثمن وتأجيل للمثمن، تعجيل للثمن وتأجيل للمثمن. والبيع المؤجل على العكس، تعجيل للمثمن، تعجيل للمثمن وتأخير للثمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف عقد السلم: عقد على موصوف. فالسلم لا يقع العقد فيه إلا على موصوف، لا يجوز أن يقع العقد على شيء معين كما سيأتي معنا في شروط السلم. وقولنا موصوف يفيد بأن هذا الموصوف مما تنضبط صفاته، لأن الموصوف حتى يكون مبيعا موصوفا لا بد أن تكون صفاته منضبطة، فإن من الأشياء ما تنضبط صفاته ومن الأشياء ما لا تنضبط صفاته، وإنما لا يمكن فيه إلا الرؤية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الذمة. وهذا يخرج الذي في العين، لأن المعين قد يكون موصوف كما سبق معنا في شروط البيع. قلت لكم هنالك بأن بيع الموصوف على نوعين: إما أن يكون معينا، وإما أن يكون في الذمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مؤجل، بمعنى أن المبيع الموصوف الذي تنضبط صفاته في الذمة يكون مؤجلا، لا يكون حالا. وسيأتي معنا أنه لا بد أن يكون مؤجلا بأجل معلوم كما سيأتي في الشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بثمن مقبوض بمجلس العقد. وهذا شرط في السلم، وهو أن يقبض الثمن في مجلس العقد. إذن هو كما قال المؤلف رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة يشمل حقيقة السلم مع بعض شروطه، وإلا فإن حقيقة السلم هي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف في شروط سبعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يصح، يعني من حيث الصيغة، يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. أما البيع فيصح السلم بلفظ البيع، لأنه نوع بيع. وأما السلم والسلف فلأن السلم والسلف حقيقة في السلم نفسه، فإننا قلنا بأنه يسمى سلما ويسمى سلفا وليس تعبيرا مجازيا. نعم. بشروط سبعة، والمراد شروط سبعة إضافة إلى الشروط السبعة التي سبق ذكرها في شروط البيع. فالسلم بيع، إذن يشترط له شروط البيع السبعة التي مرت معنا، ويشترط له أيضا شروط سبعة خاصة به، فيكون المجموع 14 شرطا. نعم. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيه. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها، يعني الشرط الأول، انضباط صفاته، فلا بد أن يكون المسلم فيه مما تنضبط صفاته. وهل المراد كل صفاته؟ الجواب لا، وإنما المراد بالصفات التي لا بد من أن تكون منضبطة الصفات التي باختلافها يختلف الثمن اختلافا كثيرا ظاهرا، لأن من الصفات ما له أثر في الثمن، أثر ظاهر في الثمن، ومنها ما ليس له أثر ظاهر في الثمن. والمراد انضباط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا. قال المؤلف رحمه الله: بمكيل وموزون ومعدود، يعني ينضبط بمكيل كالمكيل من الحبوب والثمار، فهذه يمكن أن تضبط صفاتها التي تؤثر في الثمن، الحبوب والثمار ونحوها من الأشياء المكيلة، وكذلك الأشياء الموزونة. قالوا موزون مثل الحديد أو النحاس أو القطن، كل هذه يمكن ضبط صفاتها قال: ومزروع مثل ما يباع بالذرع كالثياب والخيوط، هذه يمكن أن تضبط صفاتها. طيب، المعدود هل تضبط صفاته؟ المعدود قد تكون صفاته منضبطة وقد تكون صفاته غير منضبطة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما المعدود المختلف، يعني الأشياء المعدودة التي تختلف صفاتها، فإنه لا يجوز السلم فيها لتخلف هذا الشرط. قال: كالفواكه، الفواكه كانت تباع بالعدد كالرمان مثلا أو البرتقال أو نحوهما، هذه تختلف بالصغر والكبر، فالعدد لا ينضبط فيها، أليس كذلك؟ قال: والبقول، البقوليات أيضا تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، تباع الآن بالحزم، هل يمكن تقديرها بالحزم على وجه الدقة؟ لا يأتي شخص يقول المصانع الحديثة يتكلم على العمل اليدوي، لا يكاد يمكن على وجه الدقة، أليس كذلك؟ قال: والجلود، لأن الجلود أيضا متفاوتة، لا يمكن أن تباع بالعدد، فقد تكون 10 جلود قيمتها كذا، وقد تكون قيمة 10 جلود أخرى ضعف القيمة أو نصف القيمة. والرؤوس، الرؤوس متفاوتة من حيث الحجم، رؤوس الحيوانات، هل يمكن يعني يجري عقد سلم في 10 رؤوس من البقر؟ لا، هي تتفاوت من حيث الحجم، من حيث ما فيها من اللحم. طيب، أما اللحم فهل يجوز السلم فيه؟ ما أن المؤلف الآن أشار إلى الرؤوس، هل يجوز السلم في اللحم؟ نعم، لأنه ينضبط بالكيل. طيب، إذا كان معه عظم هل يجوز السلم فيه؟ يجوز إذا عين الموضع، أما إذا لم يعين الموضع فلا يجوز، لأنه قد يكون من موضع يكثر فيه العظم أو من موضع يقل فيه، فإذا كان بلا عظم فيجوز السلم فيه وهذا واضح، أما إذا كان بالعظم كأن يقول السلم مثلا في 10 كيلو بالعظم أو في 5 كيلو بالعظم أو أقل أو أكثر، لا بد أن يحدد الموضع، فيقول مثلا من الظهر أو من الفخذ أو ما شابه ذلك. واضح إخوان؟ قال: والأواني المختلفة الرؤوس، الأواني التي تكون رؤوسها مختلفة، لأن هذا لا ينضبط. والأوساط كالقماقم، أحيانا بعض الأواني يكون أعلاها ضيقا وأوسطها وأسفلها واسعا، وكذلك الأسطال الضيقة الرؤوس. الأواني والأسطال والقماقم، الأواني والأسطال ونحوها التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف أو يقول فيها الفقهاء هذا الكلام بناء على أن الصناعة في وقتهم صناعة يدوية، لا ينضبط فيها الوصف، بل يكون هناك تفاوت كبير. ولهذا في عصرنا هذا يجوز السلم في أشياء كان الفقهاء يمنع منها قديما، بناء على أن الوصف في زمانه لا ينضبط، بينما هو ينضبط الآن بصناعة الآلية الحديثة. صناعة المكان ليست كصناعة الأيدي. يعني مثلا سبق معنا قبل قليل المعدود البقول التي تباع بالحزم، الحزم اليدوية لا تنضبط، لكن الحزم عبر الآلات كما يكون مثلا في حزم الأعلاف من البرسيم أو نحوه، المكائن الحديثة تحدد حجم الشدة وقوة الشد، أليس كذلك؟ ولا إخوان، ليس كالشد اليدوي الذي لا ينضبط. فالفقهاء حينما قالوا بالمنع عللوا بأمر واضح، وهو أن الصفات لا تنضبط، وهذا كان صحيحا في زمانهم. قال المؤلف رحمه الله: والجواهر. الجواهر هذه أيضا معدودة، لكنها تختلف. اللؤلؤ أو العقيق مثلا أو نحوها من الجواهر تختلف اختلافا متباينا كبيرا، من حيث الحجم ومن حيث قوة اللمعان والإضاءة ونحوها. قال: والحوامل من الحيوان. هل يجوز السلم في الحيوان؟ سيأتي معنا أنه يجوز السلم في الحيوان، لكن هل يجوز السلم في الحوامل من الحيوان، سواء كان آدميا في الرقيق قديما أو الحيوانات؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يجوز، بناء على أن الحمل مجهول، فما ينضبط لا من ما يوجد فيها، هل هو جنين أو جنينين، وهل هو حي أو ميت، وإلى غير ذلك. قال: وكل مغشوش. كذلك لا يجوز السلم في الأشياء المغشوشة، بناء على أن الغش فيها يمنع من العلم بالقدر المقصود. يعني الماء، اللبن المغشوش بالماء، ما دام أن مقدار الغش غير معلوم، هذا يفضي إلى الجهالة والغرر. قال المؤلف رحمه الله: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. ما حكم السلم في الأشياء التي تجمع أخلاطا؟ نقول على مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله أن ما يجمع أخلاطا لا يخلو من حالتين: إما أن تكون الأخلاط مقصودة أو غير مقصودة، فإن كانت غير مقصودة فقد تكلم فيها المؤلف فيما يأتي، قال: وما خلطه غير مقصود، يعني يصح السلم فيه، أليس كذلك؟ إذن نقول: ما فيه أخلاط لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الخلط فيه أو الأخلاط مقصودة أو غير مقصودة، فإن كانت غير مقصودة فيجوز السلم، بناء على أن هذا المجهول غير مقصود أصلا. ثانيا: أن يكون الخلط مقصودا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون متميزا أو غير متميز. فإن كان غير متميز فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يجوز، وأما إذا كان متميزا فيجوز كما يأتي في كلام المؤلف. لماذا لا يجوز إن كان غير متميز؟ لأنه يفضي إلى الغرر والجهالة. لماذا يجوز إذا كان متميزا؟ لأنه لا يفضي إلى المحذور. واضح إخوان؟ قال: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. الغالية المراد بها نوع من أنواع الطيب. الآن لو إن إنسان قال: سأجري معك عقد سلم في طيب مخلوط، طيب ما مقدار الأخلاط؟ غير معلومة. هذا الخلط هنا مقصود، مقصود وغير متميز، إذن يفضي إلى الجهالة والغرر، إذن لا يجوز. كالغالية والمعاجين، مثل أيضا ما يكون في بعض المعاجين، سواء كانت معاجين طبية أو معاجين للأطياب. قال: فلا يصح السلم فيه. نعم، التي يعجن أخلاط، يعجن بعضها المعاجين أخلاط، يعجن بعضها ببعض. الآن مثلا ما يكون في أنواع المعمول، هذه أنواع معاجين المعمول الذي يتبخر به، أو معاجين طبية أو ما شابه ذلك. قال: ويصح في الحيوان. يصح السلم في الحيوان مع كونه معدودا، أليس كذلك؟ والثياب المنسوجة من نوعين، مع أن فيها أخلاط، وأخلاط مقصودة. الثياب المنسوجة من نوعين، المؤلف رحمه الله يقول: الصح السلم فيها مع أن فيها أخلاطا، وهي أيضا أخلاط مقصودة، لكنها أخلاط مميزة أو متميزة. وبما أنها متميزة فإنه يمكن ضبطها وتقدير مقدار النسيج الذي بهذا النوع ومقدار النسيج الذي بهذا النوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما خلطه غير مقصود كالجبن. هل يجوز السلم في الأجبان؟ نعم، يجوز السلم في الأجبان مع أن فيها خلط غير مقصود، لأنها من الحليب أو اللبن مع الإنفحة، أليس كذلك؟ إنفحة الحمل تؤخذ فتوضع معه فيكون الجبن. لكن هل هذه الأخلاط متميزة؟ غير متميزة، لكنها أخلاط غير مقصودة. قال: وخل التمر. خل التمر فيه ماء لكنه غير مقصود. والسكنجبين هذا من السكر والخل، مركب من السكر والخل ونحوها. كالأخباز، هي مخلوطة من الطحين والماء، لكن الماء غير مقصود. والضابط في هذا الباب هو مدى تحقق العلم الذي لا يفضي إلى الجهالة. ولهذا تذكرون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع، لما ذكر شرط العلم بالمبيع قال رحمه الله: السادس، يعني الشرط السادس: وأن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أليس كذلك؟ وقلنا في الدرس المشار إليه آنذاك، قلنا أن الصفة لا بد أن تكون كافية في السلم فيما يصح فيه السلم، وبذكر الأوصاف التي لا بد من ذكرها في السلم. واضح إخوان؟ أقول لما ذكرنا في شروط البيع الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، فصلنا في تحقق العلم بالمبيع إما أن يكون بالرؤية وفيه تفصيل، وإما أن يكون بالصفة، والصفة إما أن تكون في معين أو في الذمة. وقلنا إن ضابط الصفة هي الصفة التي تكفي في السلم فيما يصح فيه السلم، وحلنا على باب السلام. فالمقصود هو نفي الغرر المؤثر من التحقق في السلام. نعم. قال رحمه الله: الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني يعني الشرط الثاني من شروط السلام ذكر الجنس والنوع. ذكر الجنس والنوع، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بالنوع لصح، لأن النوع مستلزم للجنس. مثال الجنس والنوع أن يقول تمر برحي، فتمر جنس وبرحي نوع، أو تمر خلاص أو تمر سكري أو نحوها من أنواع التمور المعروفة. فلو أنه قال ذكر النوع فذكر النوع مستلزم لذكر الجنس. فالشرط الأول هو أن يكون المبيع مما تنضبط صفاته، والشرط الثاني هو ذكر هذه الصفات المؤثرة في الثمن. واضح الفرق بين الشرطين؟ الشرط الأول هو أن يكون المبيع تنضبط صفاته، فالتمر يتحقق فيه الشرط الأول، ولا بد من تحقيق الشرط الثاني وهو ذكر كل وصف مؤثر فيه في الثمن تأثيرا ظاهرا. واضح الفرق بين الشرطين الأول والثاني؟ قال المؤلف رحمه الله: ذكر الجنس والنوع وكل وصف، وكل وصف يعني ذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. الأوصاف في المبيع على نوعين: أوصاف غير مؤثرة في الثمن فهذه لا يجب ذكرها واستقصاؤها لعدم الحاجة إليها، وأوصاف يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فيجب ذكرها بالقدر الذي يحقق العلم وينفي الجهالة، ولا يجب أن يستقصى كل صفة لها أثر في الثمن لأن هذا متعذر أو شبه متعذر. فمثلا لو أنه في السلم في التمر قال: سلم تمر برحي كبير الحبة أو صغير الحبة أصفر اللون من إنتاج السنة ليس فيه قشور ونحو هذه الأوصاف المؤثرة في الثمن. قال المؤلف رحمه الله: وحداثته وقدمه. قال: ولا يصح شرط الأردي أو الأجود بل جيد ورديء. لا يصح أن يشترط الأردأ أو الأجود، لا يقول سلم في تمر برحي أجود أنواع البرحي أو أردأ أنواع البرحي. لماذا؟ لأنه ما من رديء إلا ويتصور ما هو أردأ منه، وما من جيد إلا ويتصور ما هو أجود منه، لأنه يحتمل وجود الأجود والأردى، فلا يصح أن يشترط الأجود أو الأردى، لكن يصح أن يشترط الجيد أو الرديء، لأن الجيد يصدق على شيء جيد وليس فيه أفعال التفضيل. طيب لو أنه شرط الجيد أو الرديء يلزمه أقل درجة منه، فالذي يصدق عليه أنه جيد يكفي، لا يلزم أن يأتي بأعلى رتب الجيد، وإنما أقل ما يصدق عليه جيد، وأقل ما يصدق عليه أو أكثر ما يصدق عليه بأنه رديء. فإذا أحضر تمرا يصدق أنه جيد أو يصدق عليه أنه رديء فقد أوفى بالشرط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذا حصل يعني وصف المسلم فيه وصفا ظاهرا منضبطا فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يجيء المسلم إليه للمسلم بالسلعة كالوصف المشروط تماما في الوقت المشروط، فهذا ظاهر أنه يلزمه أن يقبله. طيب أحيانا يأتي به دون الوصف أو قبل المحل، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إذا جاءه بما شرط في الوقت يلزمه قبوله، وإذا جاءه الحالة الثانية إذا جاءه بما شرط قبل الوقت فيلزمه قبوله إذا لم يلحقه ضرر، أما إذا لحقه ضرر فلا يلزمه قبوله. لماذا يلزمه قبوله إذا لم يلحقه ضرر؟ لأنه قد جاء بما يتناوله العقد وزيادة، والزيادة تنفع ولا تضر. نظير هذا ما سبق معنا في البيع في الصفة، أنه لو جاء بصفة أجود ليس له خيار الخلف بالصفة، بخلاف ما لو جاء بصفة أردى. الحالة الثالثة أن يأتي بدون ما شرط يعني أقل منه جودة، سواء في وقته أو قبل وقته، سواء في وقته أو قبل وقته، لكن من نوعه، يعني أتى له بتمر برحي لكن أقل جودة، تخلفت فيه بعض الصفات المشروطة، فالمسلم أو المسلم الذي هو الدائن بالخيار إما أن يقبل أو يرد ويعود بثمنه. ما في أرش، لماذا؟ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، والحديث فيه كلام لكن استدل به الحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. واضح؟ الحالة التي تلي ذلك أن يأتيه بغير نوعه، كأن يكون المسلم فيه تمر برحي ويأتيه بتمر سكري، أو يأتيه ببر، فهنا لا يجوز للمسلم أن يأخذه. الحالة الثانية إذا جاء بنفس النوع وأقل جودة نقول هو بالخيار بين الأخذ والرد، أما إذا جاء بنوع آخر فليس له أن يأخذه. لماذا؟ لأنه إذا أخذه يكون قد صرف السلم إلى غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأن الحقيقة إذا أخذ غيره أنه باع دين السلم بهذا الشيء، إذا كان المسلم فيه تمر برحي وأخذ سكري فهو في الحقيقة باع التمر البرحي الذي هو دين في الذمة بتمر سكري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه وفيه كلام عن صرف السلم إلى غيره. وضح لكم المأخذ يا أخوان؟ طيب نعم. لم يتضح الحديث في الأرش، إذا أخذ أرشا فإنه في الحقيقة أخذ زيادة على الذي أسلم فيه، لا يمكن يأخذ أرش من الجنس، لأنه لو أخذ الأرش من نفسه ما أصبح أرش. نعم. قال رحمه الله الثالث، والشرط الأول والثاني بما سبق فيهما من تفاصيل يدل عليهما عدة أدلة، من حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمتفق عليه من أسلم في شيء فليسلم في شيء، من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم، في بعض الروايات في كيل معلوم وزن معلوم. فهذا يقتضي العلم المطلوب هنا، يقتضي العلم بالصفات وأن يكون مما ينضبط بالصفات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث. نعم. قال رحمه الله الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجداد والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس عفوا، في الشرط السابق أنا قلت بأنه إذا جاءه بغير نوعه ليس له أن يأخذه، ليس له خيار. أي نعم، لا، إذا جاءه بغير نوعه من جنسه يجوز أن يأخذه، وإنما الذي ليس له أن يأخذه إذا جاء بغير الجنس، لأنه إذا جاء بغير الجنس يكون صرف، أما إذا جاء بنفس الجنس والنوع اختلف فهو من اختلاف الصفات وليس تغيرا كليا في المبيع. نعم. قال الشرط الثالث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن جاءه الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قال المؤلف رحمه الله فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح، يعني لو أنه أسلم في المكيل وزنا، التمر مكيل كما سبق معنا في باب الربا، ما حكم السلم فيه وزنا؟ لو كان قال هذه 1000 ريال تعطيني فيها بعد 6 أشهر 500 كيلو من تمر برحي ويذكر صفاته، هذا سلم، لكنه سلم في المكيل وزنا، صح؟ 500 كيلو وزن ولا كيلو ولا كيلو ولا وزن؟ وزن، والتمر الأصل أنه مكيل. فالمؤلف يقول إذا أسلم في المكيل وزنا أو أسلم في الموزون كيلا، العكس، مثل لو أنه أسلم في الموزون اللحوم مثلا أسلم بها كيلا أو المعادن كيلا، كل هذا على المذهب لا يجوز، وهو من المفردات، يعني ممن فرد به الحنابلة. أما جمهور الفقهاء فيرون أن هذا جائزا ما دام أنه محقق لشرط العلم. نعم. الشرط الرابع، تفضل شيخ. الرابع ذكر أجر معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله ذكر الرابع ذكر أجر معلوم له وقع في الثمن. هذا الشرط لو لاحظتم تجدون أنه متضمن لثلاثة شروط: ذكر أجل، ثانيا معلوم، ثالثا له وقع في الثمن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. واضح أخوان؟ فإذا تخلفت أحد هذه الشروط الثلاثة فإن السلم لا يصح. ولهذا قال المؤلف فلا يصح حالا، لأن السلم الحال يخالف الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، هذا لم يتحقق فيه الأجل. واضح أخوان؟ واضح؟ طيب، لكن ينبغي أن تلاحظوا ما سبق معنا في البيع. فالموصوف في الذمة يجوز بيعه حالا بلفظ البيع ولا يجوز بلفظ السلم على المذهب. أما لفظ البيع فسبق ذلك معنا في كتاب في شروط البيع، أما السلم فهذا كلام المؤلف هاهنا. وبعض طلبة العلم يظن أن الحكم واحد، والواقع أنه مؤثر في الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إلى الجذاذ والحصاد، لأن الجذاذ والحصاد أجل مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم. ولا إلى يوم، لأن التأجيل إلى يوم لا وقع له في الثمن عادة. ثمن المؤجل إلى يوم كثمن المبيع حالا، والمؤلف كما قلت اشترط الأجل وأن يكون معلوما، وثالثا أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن. قال المؤلف رحمه الله: إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا استثناء من قوله ولا إلى يوم. لو أنه أسلم 1000 ريال إلى شخص مقابل 50 كيلو لحم، يأخذ منه كل يوم 0.5 كيلو لحم أو كيلو لحم، هل يجوز هذا؟ يجوز سلما، مع أنه سيأخذ اليوم الأول شيء من المسلم فيه. فالمؤلف يقول ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. فهذا مستثنى في مسألة الأجل الذي له وقع في الثمن. نعم، إيه، مسألة تغير السعر هذا لا أثر له، لأنه وقع البيع عليه في الأول حتى السلم نفسه. يعني أخونا يقول طيب الآن محتمل أنه إذا جاء وقت السداد يكون الأسعار اختلفت، صح؟ نقول شروط البيع أو موانع البيع إنما يكون وقت النظر إليها عند العقد، لا قبله ولا بعده. فالثمن معلوم عند العقد والقيمة معلومة عند العقد، وإلا في العكس. أنت الآن لما تبيع جوال ب1000 ريال بعد سنة، قد يكون بعد سنة ب10,000 ريال، وقد يكون ب500 ريال، هذه السلعة الجديدة، لكن شرط العلم متحقق لأنه حين العقد كان موجودا. نعم. الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس أن يوجد، يعني المسلم فيه، المسلم فيه أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء فيه. ومكان الوفاء، محله ليس المراد مكانه، وإنما الوقت الذي يحل فيه أجله. فإذا أسلم في سلعة بعد 6 أشهر لا بد أن تكون هذه السلعة موجودة غالبا في ذلك الوقت، فلا يسلم مثلا في عنب في وقت لا يوجد فيه العنب، واضح؟ أو يسلم في رطب في غير وقت الرطب. في محله وقت حلول الأجل، ومكان الوفاء فلا يسلم في بلد، في مكان يكون فيه هذا البلد لا توجد فيه هذه السلعة. قال المؤلف رحمه الله: لا وقت العقد، فالوجود الغالب المعتبر فيه وقت الحلول لا وقت العقد، لأن وقت الحلول هو وقت المطالبة، أما وقت العقد فليس وقتا للمطالبة حتى يعتبر فيه وجود المسلم فيه من عدمه، واضح؟ وقت المطالبة ما هو؟ هو وقت الحلول وليس وقت العقد. وبناء عليه فإن شرط الوجود، أعني وجود المسلم فيه، إنما يكون في وقت الحلول لا وقت العقد، لأن الوجود من عدمه في وقت العقد غير مؤثر. لعلنا نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث في الشرط الخامس. وأقول هذا الشرط في الحقيقة أن الحاجة إليه في وقت الفقهاء قديما أو في وقت الناس قديما كانت ظاهرة، أما الآن مع تطور الصناعة والزراعة فإن المنتجات التي تكون في الصيف الآن توجد في الشتاء مع الزراعة أو وسائل الزراعة الحديثة، والعكس بالعكس. فمثلا كذلك الاستيراد، يعني مثلا الطماطم قديما كان له وقت، الآن يزرع شتاء وصيفا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه، ما الحكم لو أنه حين جاء وقت التسليم تعذر المسلم فيه أو تعذر بعضه؟ وهذا كان متصور قديما في وقت الناس، يعني قد يحصل لبلد بالكامل أن لا تخرج الثمرة في تلك السنة مثلا أو ما شابه ذلك. فيقول المؤلف: فإن تعذر أو بعضه فإن المسلم الدائن بالخيار بين أمور: الأمر الأول الصبر، يعني يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه ثم يطالب به. ثانيا الفسخ، يفسخ العقد، يفسخ الكل أو البعض، لأنه أحيانا يتعذر البعض كأن يسلم إليه في مثلا 100 طن قمح ولا يوجد إلا 50، فإما أن يفسخ الكل أو يفسخ البعض، أليس كذلك؟ لأنه أحيانا كما قلت لا يوجد أبد أو يوجد 50، فإما أن يفسخ الكل أو يفسخ في القدر الذي لم يوجد، وإذا فسخ فإنه يأخذ الثمن الموجود أو عوضه. ما معنى الثمن الموجود أو عوضه؟ يعني إذا كان الثمن الذي دفعه للمسلم إليه لا يزال موجودا عند المسلم إليه فإنه يأخذه بعينه، وإن لا يكن موجودا فإنه يأخذ عوضه، لأنه لا يلزم أن يكون الثمن مثليا، قد يكون قيميا، قد يكون رأس مال السلام سيارة أو بيت، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن الثمن موجودا فإنه يأخذ عوضه أو القسط إذا كان قد أخذ البعض وفسخ في البعض. نعم. قال رحمه الله: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. أن يقبض الثمن تاما، لا بعضه، لا يجزئ أن يقبض النصف، ولهذا مثلا بيع العربون لا يتصور أو لا يصح في السلم، لأن من شرط السلم قبض رأس مال السلم كاملا. أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره، لا بد من العلم بالثمن كما سبق معنا في البيع، معلوما قدره وصفه قبل التفرق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه هو الأصل في السلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم. فليسلم يعني فليعطي، فليقدم. أليس هذا يقتضي تقديم رأس المال وقبضه في العقد؟ نعم. وهذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله على أنه لا بد من قبض رأس مال الثمن، رأس مال السلم في قبل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسلم. وإذا لم يقدم السلم فإنه لم يسلم. قال: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. لو أنه لم يقبض الثمن إطلاقا فإن العقد باطل، فإن العقد باطل. كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما إذا كان الثمن موصوفا أو معينا، يعني حتى لو عين له رأس مال السلم قال: رأس مال السلم هو كذا، الشيء المعين، بيتي أو سيارتي تلك، لكن سأعطيك إياها بعد 5 أيام، لا يصح، لا بد أن يقبض رأس مال السلم قبل التفرق، سواء كان موصوفا أو كان معينا. قال المؤلف رحمه الله: وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. لو أنه قبض نصف الثمن فإن العقد يصح في النصف ويبطل فيما عداه. لو كان رأس مال السلم 1000 ريال وكان المسلم فيه 100 صاع قمح والذي قبض 500 ريال، فيصح السلم فيه 50 صاع ويبطل فيما عداه. طيب، هل يصح السلم ويكفي في تحقق هذا الشرط في الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة؟ يعني هل يصح أن يكون رأس مال السلم حديد والمسلم فيه نحاس، أو رأس مال السلم قمح والمسلم فيه تمر؟ فنقول يكفي بأنه قبض الثمن تاما في مجلس العقد؟ الجواب لا، لأن هذا يفضي إلى ربا النسيئة، فلا يجوز السلم في مالين، يجري فيهما ربا النسيئة، إلا السلم في الموزونات فيجوز أن يكون فيها رأس المال الذهب والفضة استثناء كما تقدم معنا بإجماع أهل العلم. يعني نحاس بحديد ما يصح، طيب ذهب بحديد يصح بالإجماع استثناء من القاعدة. واضح واضح إخوان؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه، أسلم في جنس إلى أجلين. وصورة هذه المسألة أن يقول: هذه 1000 ريال سلم في 100 صاع قمح، 50 صاعا تسلم بعد 6 أشهر، و50 صاعا تسلم بعد سنة. أسلم في جنس واحد إلى أجلين، أليس كذلك؟ أو عكسه، في جنسين إلى أجل واحد. بأن يقول: هذه 1000 ريال سلم في 50 صاع قمح و50 صاع تمر برحي إلى آخر الشروط، يجوز؟ يجوز مطلقا؟ المؤلف رحمه الله قيد الجواز فقال: صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. يعني لابد إذا كان الأجلين فيقول: 1000 ريال 500 منها مقابل الذي ستسلم في 6 أشهر، و500 مقابل ستسلم بعد سنة أو أقل أو أكثر، فيبين القسط من الثمن مقابل كل قسط في الأجل، أو يبين القسط من الثمن مقابل كل جنس، حتى لو فسد في أحدها أو تعذر أو ما شابه لا يقع الإشكال في الثاني. واضح واضح إخوان؟ طيب، هل اشترطوا هذا الشرط من باب إعمال الذهن، هل اشترطوا هذا الشرط في البيع؟ يعني لو قال نباع مثلا جوال آيفون وجوال جالكسي ب5000 ريال، هل قد يقول لابد أن يبين يحدد؟ لا، وإنما اشترطوا هذا في السلم لأن الأفات في السلم أكثر من الأفات في البيع، لأن احتمالية انفساخ العقد في البيع أضعف من احتمالية انفساخ العقد في السلم. نعم. السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو وإن عقد ببر أو بحر شرطا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: السابع أن يسلم في الذمة، أن يسلم في الذمة بمعنى أن يكون المسلم فيه في الذمة. ما يقول: أسلمتك هذا القمح بعد 6 أشهر، يعني هذه 1000 ريال مقابل 100 صاع من القمح هذا المعين تعطيني إياه بعد 6 أشهر. واضح واضح؟ بل لا بد أن يكون في الذمة. قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح في عين، فلا يصح في عين، لماذا؟ لماذا لا يصح السلم في عين؟ لأنه يفضي إلى الجهالة، من جهة أن العين قد تتلف وقد تتغير صفاتها، أليس كذلك؟ ما يأتي شخص مثلا يقول والله أسلمتك 100 صاع أو مثلا 100 طن من القمح أو أقل أو أكثر من مزرعتي هذا، طيب احتمال ما يحصل في المزرعة شيء، وإنما يكون موصوفا في الذمة ثم يأتي به إذا طابق صفات مزرعتها أو من غيرها، لا يقيد المزرعة وقد لا تخرج المزرعة شيئا. نعم. قال ويجب، قال رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. نعم. وإن عقد، وإن عقد ببر أو بحر شرطه ولا يصح. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلم أتبعها بهذه المسألة، وهي حكم ذكر موضع الوفاء في عقد السلم، هل يلزم أن يذكر موضع الوفاء أو لا يلزم؟ موضع الوفاء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الموضع مما يمكن الوفاء به، الحالة الثانية أن يكون الموضع مما لا يمكن الوفاء به. فلو أن موضع العقد كان وهما في البحر في سفينة أو كان في الصحراء، هل هذا الموضع يمكن الوفاء به؟ لا يمكن الوفاء به. فإذا كان موضع الوفاء موضع العقد لا يمكن الوفاء به، وبناء عليه لن يكون محل للوفاء، فإنه يشترط ذكر الموضع، فإذا لم يذكر فسد السلم. لماذا؟ لأن موضع العقد يتعذر الوفاء به، وليس بعض الأماكن من غيره أولى من بعض حتى تكون موضعا معينا للوفاء. واضح؟ أقول: إما أن يكون موضع الوفاء موضع العقد يمكن الوفاء به أو لا يمكن الوفاء به. فإذا كان لا يمكن الوفاء به، كأن يكون قد عقد السلم وهما في البرية في الصحراء أو في البحر، قطعا لن يكون الوفاء في البحر أو في البر، فهنا يشترط ذكر موضع الوفاء في العقد، فإن لم يذكر فسد السلم. لماذا يشترط؟ لأن الأماكن ليس بعضها أولى من بعض بأن تحدد موضعا للوفاء، وبناء على ذلك يبطل العقد. الحالة الثانية أن يكون موضع العقد مما يمكن الوفاء به، كأن يعقد العقد في مدينة أو في مثلا مزرعته أو ما شابه ذلك، فهنا لا يجب ذكر موضع الوفاء في العقد. طيب، بما أنه لا يجب فأين يكون؟ يكون الوفاء في الموضع نفسه إلا إذا شرط موضعا غيره أو اصطلح فيما بعد على موضع غيره. واضح أخوان؟ إذن هذا معنى كلام المؤلف ويجب الوفاء في موضع العقد، لأن الأصل أن العقد يقتضي التسليم في محل العقد. ويصح شرطه في غيره لأن هذا شرطا من الشروط الصحيحة، ينطبق عليها ضابط الشروط الصحيحة. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه لأنه لا يمكن أن يكون موضعا للوفاء. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. نعم. هذه بعض الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أحكام تخص أو يختص بها دين السلم عما سواه من الديون. فقال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. وهذا الكلام يشمل ما لو بيع المسلم فيه قبل قبضه على المدين نفسه أو على غيره، سواء بيع بعين أو بيع بدين. والدليل على ذلك كما قلت هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. قال: ولا هبته، كذلك لا يصح هبته على غير من هو عليه. يعني ما تقول لزيد: قد وهبتك دين السلم الذي لي على محمد، لأن من شروط الهبة كما سيأتي القدرة على التسليم، وهو غير متحقق هنا. واضح يا أخوان؟ أما الهبة للمدين نفسه فهو إبراء من الدين ويجوز، لا محذورة فيه. قال: ولا الحوالة به، يعني لا يصح أن يحيل به. وسيأتي معنا كلام المؤلف رحمه الله في الحوالة. لماذا؟ لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، وهذا الدين غير مستقر لأنه قد يتعرض للفسخ. ولا الحوالة عليه، كيف الحوالة به؟ الحوالة به أن يقول المسلم إليه: أحلتك، يقول للمسلم الدائن: أحلتك بالدين الذي لك علي على فلان. ولا الحوالة عليه بأن يحيل الدائن الذي له حق المسلم فيه دائنا له عليه، يكون الدائن مدين لآخر فيحيل المدين، فيحيل الدائن الذي هو مدين له على دين السلام. لماذا لا يصح؟ نعم، لماذا لا يصح؟ لأنه من نوع بيع الدين. قال: ولا أخذ عوضه. وهذه مسألة سبقت معنا، أنه إذا أتى بالمسلم فيه من غير جنسه لا يصح، لأنه أخذ عنه عوضا، أليس كذلك؟ فما يجوز له أن يقول المسلم فيه قمح وأنا سآخذ تمر حتى لو وقع هذا بينهما بالتراضي. والدليل عليه كما قلت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره سواء كان أقل أو أكثر. طيب هل يصح أخذ العوض في دين آخر غير دار السلام؟ نعم يصح وما يصح. ألم يسبق معنا في الدرس الماضي وليس قبل الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين لما قلنا بأن بيع الدين يجوز على من هو عليه بمعين يقبض في المجلس أليس كذلك؟ معنى لو أنه دائن لزيد باع عليه سلعة فأصبح مدينا فأصبح دائنا له بألف ريال فقال لو أنا سأعطيك ما كان ألف ريال هذا الجوال يصح وما يصح؟ باع الدين وأخذ عوضا عنه كل هذا يصح سواء كان الدين دين قرض أو دين بيع أو غيره ما دام على من هو عليه بمعين. أما في السلم فلا يجوز مطلقا للحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الرهن والكفيل به يعني لا يصح أخذ الرهن أو الكفيل بدين السلم. لماذا لا يصح الرهن في السلم؟ لأن مقتضى الرهن هو الاستيفاء من ثمن العين المرهونة إذا تعذر وفاء الدين أليس كذلك؟ وقد سبق معنا أنه لا يجوز أخذ العوض فيمنع ما كان سبيلا إليه. وقد جاءت الكراهة عن جماعة من الصحابة كعلي بن عباس كعلي وابن عباس رضي الله عنه. وكذلك الضامن لا يجوز الضمان الكفيل هو الضمان الضامن لأن الضامن لو جاز سيؤدي عن المضمون عنه ثم سيعود عليه بما أدى فيكون هذا من صرف السلم إلى غيره. طيب أما كما قلت أما بيع الديون المستقرة كالقرض وثمن البيع لمن هو عليه فهذا صحيح بشرط قبض العوض في المجلس وكذلك الرهن في الديون في غير دين السلم وكذلك الضمان. فهذه ثلاثة فروق تحصلت لنا بين دين السلم وغيره من الديون. الفرق الأول أن دين السلم لا يصح أخذ الكفالة به بخلاف غيره من الديون. الفرق الثاني أن دين السلم لا يصح أخذ الرهن عليه بخلاف غيره من الديون. الفرق الثالث أن دين السلم لا يصح بيعه على من هو عليه ولو بمعين بخلاف غيره من الديون فيصح بيعه على من هو عليه بعوض يقبض في نفس العقد. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام في القرض إلى الدرس اللاحق. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.